بسم الله الرحمن. الأسئلة كثيرة جدا، يعني نأخذها واحدا واحدا قدر الإمكان. أول هذه الأسئلة يقول الأخ: أنا زائر وأرجو منكم جزاكم الله خيرا أن تبين لي كيف أصلي خلف من يصلي العشاء. رسول عليه الصلاة والسلام يقول: إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه. فإذا كنت مسافرا، يعني قصده ربما الأخ أنه قدم إلى المدينة وهو لا يزال في حالة سفر، بمعنى أنه لم يقم الإقامة المعروفة عند الأئمة مثلا 4 أيام أو 21 صلاة كما هو عند الإمام أحمد في رواية، وهناك من يرى أن الإقامة وإن طالت ما لم يكن عالما بالمدة التي سيمكث، لأنه قد يبقى في المدينة مدة طويلة، في كل يوم تطلع فيه الشمس يريد أن يسافر ولكنه يبقى. أعود للإجابة على سؤال الأخ: أنت إذا صليت خلف إمام فعليك أن تكون تابعا للإمام، وليس لك هنا أن تقصر الصلاة ولا أن تجمع. فإذا كنت تصلي العشاء التي تجمع مع المغرب أو تصلي الظهر أو العصر، فعليك أن تقتدي بالإمام وليس عليك أن تخالفه. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. كان في سفر فيصلي ركعتين فقال للذين خلفه: أتموا صلاتكم. والعكس، إذا كنت تصلي وراء إمام يتم وأنت مسافر فعليك أن تقتدي بالإمام. لماذا؟ عملا بقوله عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلف عليه. ومن الاهتمام به أنك تتبعه في ذلك. يقول الأخ: ما هو القول الراجح بقوله: أنت طالق واحدة إلا أن تشائي ثلاثا فشاءت ثلاثا، هل تطلق أو لا؟ الراجح قلنا، أنا قلت بأنها تطلق ثلاثا، هذا هو القول الراجح الذي ذكره المؤلف أولا، وذكر أن القول الثاني احتمال. يقول الأخ: إذا حصل خصام بين الرجل وزوجته وقال لها: أخرجي من بيتي فإني لا أريدك، وفي نيتي أنها إذا خرجت أن فإنه يريد تطليقها، فهل يقع الطلاق؟ الجواب نعم، لأنه خلاص رجع إلى نيته. أما إذا قصد لم يقصد الطلاق ولكنه يقصد التخويف، فحينئذ يحصل الخلاف بين العلماء ويأتي التفصيل. إن كان ما علق به الطلاق كان شرطا محضا فإنه حينئذ يقع الطلاق، وإن كان ماذا يمينا محضا فلا يقع عند بعض العلماء ويقع عند الجمهور، وإن كان مترددا فإنه يرجع إلى نيته. هنا يرجع إلى نيته، عند الجمهور يقع الطلاق، إذن على رأي جماهير العلماء يقع الطلاق. إذا قال لزوجته أولا مصلحة لولا مصلحة الأولاد، ما لولا مصلحة الأولاد ماذا لطلقتك، فما الحكم؟ لا تطلق، لأنه حينئذ جعل لولا حرف امتناع لوجود، إذن هو امتنع عن تطليقها لأمر، ذلكم الأمر هو وجود الأولاد، وهي بلا شك مراعاة مقصودة، يعني غاية مقصودة. يعني كثير من الناس يناله الأذى والتعب والمشقة ويتحمل الزوج لأجل مصلحة الأولاد، حتى لا يحصل تفرقة، لا يتفرق الأولاد، لا يتشدتون. ففرق بين أولاد يعيشون بين أب وأم، وبين أولاد يعيشون مع أب وامرأة أب، إلا من رحم الله، فقد يوجد من ماذا زوجات الأباء ما عندهن من الرحمة والخوف من الله، لكن لا شك الأم لا تعوض بغيرها. يقول الأخ: هل يجوز الجمع بين ابنتي العم؟ الجواب نعم، ومر بنا في حديث المغيرة بن شعبة لما أراد أن يتزوج ماذا امرأة ماذا هو ماذا ابن عمها، فوكل في ذلك. ولا يمنع أن يتزوج الإنسان ماذا 2 أو 3 أو 4 من بنات عمه، ما لم تكن أختا له من الرضاع مثلا. يقول الأخ: هل أم الزوجة المطلقة تعد من المحارم؟ الجواب نعم إذا كان دخل ماذا بالبنت. ما الفرق؟ هو قال المطلقة معنى هذا أنه تزوجها. نعم. ما الفرق بين الإحداد والعدة؟ العدة هي المدة التي يجلسها الإنسان، ولكن الإحداد عام، لا يحل لامرأة أن تحد على غير زوج أكثر من 4 أشهر، على غير زوج أكثر من 4 أشهر و10، أما غير الزوج لا يحل لامرأة أن تحد أكثر من 3 أيام إلا على زوج، فإنها تكون تجلس 4 أشهر و10. إذن غير الزوج يمكن أن تجلس 3 أيام على خلاف بين العلماء، أما الزوج فهذا بنص كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يحصل، يعني تجلس 4 أشهر و10. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. هذا نص الكتاب العزيز. يقول الأخ: رأينا في الدرس اختلاف المذاهب في الطلاق، وكيف يتعامل المسلم مع هذه المعطيات ويختار أن يطلق؟ وليس له أن يختار، المسلم ليس له أن يختار، بل الطلاق أيها الإخوة من أدق المسائل، وينبغي للمسلم أن يحتاط في ذلك. فالمطلق عليه أن يحفظ كلامه ماذا قال، والمطلق أيضا عليها أن تعي ما قيل لها، وعلى المطلق أن يخشى الله سبحانه وتعالى، فليس له أن يذهب إلى أحد العلماء ويقلب له الكلام أو يغير ويبدل أو يدلس، فهذا لا يحل له حراما. إذن الاختلاف في الطلاق كغيره من المسائل. ألم يكن العلماء اختلفوا في بعض العبادات؟ اختلفوا مثلا في الوضوء، اختلفوا في بعض الأحكام المتعلقة بالصلاة بالزكاة وغيرها، فهذه شأن المسائل التي لم يرد فيها نص صريح من الكتاب العزيز والسنة فإنه يحصل فيها خلاف، والمسائل المجمع عليها قليلة إذا قورنت من مختلف فيها. فليس الطلاق بدعا من تلك الأشياء. يقول الأخ: معلمة حلف عليها زوجها بالطلاق إذا كأنه يقول كلمت والدها، إذا سمحت يعني إذا ظهرت لك حتى لا أعطل. يقول الأخ: إذا قال أنت طالق إذا رأيت الهلال على من أخذ برأي أبي حنيفة ولم تره في أول الشهر، هل هذا ينطبق على هلال آخر الشهر؟ عند أبي حنيفة إذا لم تره لا تطلق، لأن أبو حنيفة يقول ينصرف إلى رؤيتها هي، إلا لو أنه قال لا أنا ما أردت رؤيتها هي، نعكس القضية الأخرى، أنا أردت على أن ترى الهلال يعني هي أو غيرها، يعني يراه غيرها من الناس. هل يجوز للمرأة زيارة البقيع أو أي مقبرة مقابر المسلمين؟ هل يجوز أن أدي العمرة لجدتي؟ وماذا أفعل بعد أن أدي عمرتي؟ هل أرجع إلى مكان إحرامي أم أنوي من نفس المكان؟ هذه عدة أسئلة. أول هذه الأسئلة، القول الراجح الصحيح أنه لا ينبغي للمرأة أن تزور المقابر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. إذن المرأة لا ينبغي أن تفعل ذلك، بل الرسول عليه الصلاة والسلام نهى في أول الأمر حتى الرجال، ثم رخص في ذلك فقال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. إذن الرسول رجع عن ذلك، لأن زيارة القبور فيها درس، فيها موعظة، فيها حكمة، لأن الإنسان إذا زار القبور وتذكر أولئك الناس وأنهم كانوا يعيشون معه وأنهم على هذه الحياة، وأن الإنسان مهما امتد عمره وطال في هذه الحياة الدنيا فإنه سيغادرها، وكثيرا ما يرق قلب الإنسان ويتأثر، لأن الموت أيها الإخوة ما ذكر في كثير إلا قلله ولا في قليل إلا كثره، بل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حضر ذات يوم وأصحابه يحفرون قبر رجل فقال: أيها الإخوة لمثل هذا فاعملوا، وكان عليه الصلاة والسلام يبكي وكان الدمع يتساقط على لحيته حتى بل ثم نزل إلى الأرض فكأن رشت بالماء. لا شك زيارة القبور فيها موعظة فيها حكمة، فكم من أناس تذكروا ورجعوا، كم من أناس قست قلوبهم ولكنهم عندما رأوا المقابر وتذكر أن هذا الإنسان كان يعيش معه وكان عنده وعنده وربما استخدم سطوته وقوته، وإذا به في النهاية يحمل على الأعناق ويوضع في حفرة ويوضع عليه اللبن ويحثى عليه التراب حثيا ويغادر هذه الحياة الدنيا ويرجع أهله وكذلك ماله ولا يبقى إلا عمله، فهو الذي سيسأل عنه لا شك. لكن بالنسبة للنساء، النساء أيها الإخوة رقيقات، ولذلك الرسول نهى. وإن كان هناك من يقول ويحتج بقصة المرأة أيضا، لكن الرأي الراجح أنه لا يحصل ذلك. يقول الأخ هل يجب إجابة دعوة العرس؟ نعم، لأن الرسول سماها شر الوليمة، يعني يجب على الإنسان أن يجيب إلا إذا كانت هذه الوليمة فيها منكر كما مر بنا وصلى الله عليه وسلم.